بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داوود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع باب آخر بحاجة إلى جهودكم، باب آخر بحاجة إلى جهودكم أيها الفقهاء المعاصرون، فقهاء المستقبل. الأمة كلها بانتظاركم وبحاجة إلى جهودكم العلمية أن توجه التوجيه السليم، وهي ستنفع بإذن الله تبارك وتعالى، ستنفع الأجيال القادمة كما انتفعنا بعلوم الشافعي الذي مات من أكثر من 1000 سنة. نحن الآن ننتفع، نحن أحفاد الشافعي ننتفع بعلمه الآن، وننتفع بعلم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك، ونحن الآن من سيأتي بعدنا هم بحاجة الآن إلى أن نؤصل لهم هذه النوازل الفقهية التي وقعت ونزلت. الآن أنا أختار لكم بعض النوازل الفقهية في الطب، ومن أهم هذه النوازل التي يعني لماذا اخترت مسألة التلقيح الصناعي؟ لأن مسألة التلقيح الصناعي مما تعم به البلوى. يعني ما من أسرة مسلمة الآن إلا وفيها مشكلة عند بعض أفرادها في مسألة الإنجاب، عند بنت من بناتنا، عند ابن من أبنائنا، عند قد تكون عند العمة، عند الخالة، المهم أن قد يعني يحدث هذا. ففي الحقيقة أيها الأحبة، اختلف الفقهاء المعاصرون في مسألة التداوي في قضايا العقم. الرأي الأول ذهب إلى أن على الإنسان أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره، هذا هو الرأي الأول جزاكم خير. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى اقتضت قدرته أن هناك من يرزق، أن هناك من يرزق إناثا، لا أولا يعني أولا يرزق، أولا من الناس من يرزق ذكورا، ومن الناس من يرزق إناثا، ومن الناس من يرزق ذكورا وإناثا، ومن الناس من يكون إيش عقيم. كم نوع عباد؟ 4 أنواع. من الناس من يرزق إناث ذكور فقط، وحتى هذا نقول على مسكين ما عنده بنات، صح ولا لا؟ والله دائما يقولون إيش مسكين فلان فلانة مسكينة ما عندها بنات. سبحان الله، عين الناس يحرصون على البنين، سبحان الله. وإذا رزق الإنسان بالبنات قالوا عنها مسكينة لم ترزق ببنين، يا الله مسكينة. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فقالوا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه إرادة الله، وهذه مشيئة الله، فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. ولعله خير، ولا يعني أنت الآن أيها الحزين، يعني يا من تقول أنا كنت أريد أن أكون عندي أبناء مثل أخي وأختي ومثل جيراني ومثل زملائي في العمل، وأنا غير راضي عن قضائي، وأنا أتمنى الآن قبل اليوم، وأنا ماذا قدمت في حياتي حتى يفعل بي هذا. بعض الناس يتزخر، نقول له تخيل نفسك الآن رزقت بمولود، وهذا المولود جاء عنده شلل رباعي، وأنت مطالب، وهذا رأيناه بأم أعيننا، رأينا الأب والأم يحملون الطفل على أكتافهم وقد بلغ من العمر 16 عاما، مذلة للأب ومذلة للأم ما بعدها مذلة، وشفقة من الناس عليهم ما بعدها شفقة. وفي الحقيقة يتمنى أن لو يموت هذا الطفل. فلو اطلعتم على الغيب لافترتم الواقع. هذا ليس بحديث وإنما هي حقيقة. فهذا هو القول الأول، قال على الإنسان ألا يبحث عن هذا وألا يشاهد في هذا، وإنما يرضى بقضاء الله وقدره، فإرادة الله هي خير له من البحث عن هذا. الرأي الثاني قال لا، كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علم وجهله من جهل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، وأشياء كثيرة في هذا الموضوع. وقالوا أن يعني البحث عن الإنجاء عند الأطباء والسفر وإجراء العمليات والأخذ بالأسباب، إنما هذا لا يتنافى مع الرضا بالقضاء الله وقدره، هذا نوع من التداوي فقط، وإحنا في الأصل نحن راضيين بقضاء الله وقدره وهكذا. فالرأي الثاني يرى جواز أن الإنسان يبحث عن المستجدات والنوازل والوقائع الحديثة في الأخذ بالأسباب وإنه يتداوى. فهذا قبل أن ندخل في الموضوع. فمن النوازل الجديدة إن قد يحدث أحياناً إن الزوج المشكلة قد تكون عنده بإن السائل، طبعاً إحنا هنا يعني سبحان الله لما نتكلم في السياسة يتحول الشيخ إلى محلل سياسي، وفي الطب وهذه القضية لازم هذا، وإلا كيف نستطيع؟ يعني إحنا في في في ميدان الفقه قبل أن نبدأ في أي شيء، الفقيه لما يجلس مع فقيه آخر يقول له هل كيفت المسألة؟ يقول له لا، يقول له هيا بنا الآن لنكيف المسألة، يعني كيفية المسألة، تصور المسألة. فيبدأون بوضع الأصول العامة للمسألة. فمن أجل هذا لابد أن نطلع على ما قاله الأطباء. فقالوا إن أحيانا يكون الإنسان المشكلة من عند الزوج، وأحيانا تكون المشكلة من عند الزوجة، وأحيانا تكون المشكلة لا عند الزوج ولا عند إيش الزوجة كما تعلمون، يكون هذا من عند الله سبحانه وتعالى، الله ما أراد، الله ما كتب، الله ما قدر له. والدل على ذلك أنه إذا حدث طلاق، يعني إنسان لم ينجب وإنسان وإنسان الزوجة لم تنجب، وذهب للأطباء، الطبيب قال له أنت سليم، وقال لها أنت سليمة، وفي النهاية استخار الله سبحانه وتعالى وحدث الطلاق. هي تتزوج بغيره فتنجب، وهو يتزوج بغيرها فتنجب فينجب أيضا، فهذه سبحان الله هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. المهم قد يكون العيب حقيقيا من مين؟ من الزوج، بأن السائل المنوي لا يقصر، هذه قضية مسألة لكن لها علاج. وقد تكون البويضة عند المرأة تموت قبل أن تخصب، وهذه أيضا لها علاج. لكن الشيء الوحيد الذي ليس له علاج هو أن يكون، يعني طبعا كما تعلمون لا حياء في العلم ولا لا حياء في الدين، أنا بصح المسألة دي، لا حياء في العلم ولا لا حياء في الدين، كلاهما خطأ. طب قول الصواب، إذا لا حياء في العلم ولا لا حياء في الدين، الحياء في الدين أحسن كلمة، لا حياء في الدين هذه خطأ، لأن الدين كله حياء. فمن يقول لك لا حياء في الدين قل له أخطأت، ولكن قل لا حياء في العلم، كما قال الأخ الكريم إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من المسلم إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء فغطت المرأة وجهها وقالت هو تحترم المرأة؟ قال نعم، فبما يشبهها ولدها؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعن الحياء أن أكملوا أن يتفقهن في الدين. أنا أحب التجاوب، نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين، ونحن نريد المرأة الفقيهة كما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في المسائل الفقهية الكبيرة بين فطاحل الصحابة، بين جهابدة الصحابة، بين أساطير العلم من الصحابة. أنا أقصد الأساطير بمعنى أسطول، أسطول ضخم. الصحابي الواحد كان أسطولا ضخما كبيرا في العلم، الذي كان يفصل بينهم في هذه المسائل من؟ أمنا عائشة رضي الله عنها. فنقول وبالله التوفيق إن الحالة الوحيدة التي صعب على الفقهاء المعاصرون أن يتكلموا فيها، وهذه الآن أنا أطرحها بين أيديكم، ومن بحث فيها ووصل فيها شيء يراسلني ولو على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي فنتواصل فيها. مسألة لو أن المصنع الذي يصنع السائل المنوي عند الرجل، المصنع اللي بيصنع السائل المنوي عند الرجل عطلان، فقال الجماعة لهم اللي احنا أصلا يعني هم قاعدين يخترعوا وإحنا قاعدين نؤصل لما يخترعوه. هذه الحقيقة، لأن احنا الآن في عصر الاضمحلال العلمي في عند المسلمين، احنا في عصر الاضمحلال العلمي عند المسلمين، لكن رحم الله زمانا كنا نحن من نؤصل هذا العلم الطبي، وكنا نحن من يبتكر لكن هم الآن في الصين قالوا لا، المشكلة اللي حلناها الحمد لله، اللي عنده يعني عنده المصنع، المصنع الذي يصنع السائل المنوي عطلان، احنا عندنا حل للمسألة دي، وهو أن أي إنسان توفي مات نستطيع أن نأخذ الخصيتين ونزرع الخصيتين مرة. تعالوا ندرس المسألة دي. لما أحد الإخوة العرب، وكما تعلمون أن العرب لهم وجوه معروفة يعني وجوه تعرف هذا من سبحان الله، فحدث أن واحد عربي لحد راح الصين وكانت عنده مشكلة في الخصيتين، أنه يعني غير قادر على الإنجاب، الخصيتين كان فيه مشكلة كبيرة جدا جدا، السائل المنوي كله ميت، ما فيش مصنع متعطر عن العمل. فحدث أنه يعني الرجل غير متدين وغير مهتم بمسائل الفقه والدين، والعبرة عنده أن ينجب، فأخذوا يعني خصيتين من رجل صيني ونجحت العملية، وبدأ الرجل يعني يعيش حياة عادية جدا. وبعدين لما أنجب وجد الولد يحمل نفس المواصفات الرجل الصيني، العين صيني والأذن صيني والوجه صيني والطول صيني كله صيني. فسبحان الله، لا المسألة شغلة ليست بعيدة. فشاهد الكلام يا أحباب إن هذا هو يعني هذا هو المصنع. ففي هذه الحالة حرام، وهذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة قال الذي حرمتها. طيب وبالنسبة للمرأة عندها أيضا يعني المبيض، ولو المبيض عند المرأة تتعطل هناك أيضا من يزرع المبيض، يأتي المبيض امرأة أخرى. فسبحان الله انظروا لهذه المسائل، مسائل لابد أن نطلع عليها، لأننا يعني أنا مثلا يعني على سبيل المثال أحد المقربين إلي جدا من عائلتي عمل عملية الترطيح الصناعي نسيه ونجحت ورزق بتوأم. يعني من النوازل الفقهية في الطب، احنا الآن فرغنا من مسألة الخصيتين وقلنا أنها حرام بالنسبة للرجال والنساء، لأن هذا المكان هذا المصنع هو الذي يحمل جميع الجينات الوراثية للإنسان، فإذا تعطلت فعليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. وقد التقيت، خلينا بقى نربط العلم بالواقع، قد التقيت بمدير مدرسة يعاني من هذه المشكلة، وقال يا شيخ أنا الحمد لله رجل غني وثري وعندي أموال، لكنني راض بالقضاء الليل والقدر، خلاص ماذا أفعل؟ إذا كان الفقهاء كلهم نصوا على حرمة هذه المسألة، فمن قرأ شيئا فيها وراد مراجعني فأنا، لأن هذا العلم ليس فيه كبير، لكن الرأي المتفق عليه بين فقهاء المجامع الفقهية أن هذه العملية بالذات للرجال والنساء حرام، لأنها تأتي بمصنع أو جينات وراثية مختلفة تماما. لو كانت ماشي، لو مثلا أطراف جبناها من الصين ماشي، كلية ماشي، عين ماشي، لكن مصنع يأتي منه يعني أساس الإنسان الذي يحمل نفس صفات هذا الإنسان، فهذه المشكلة. طيب دخلنا المسألة الثانية وهي مسألة إيش الإلكتروني، إحنا كنا دخلنا فيها وبعدين رجعنا. مسألة إيش؟ بدأت بسؤال. بسؤال أي سؤال؟ هذا هو السؤال. لو يعني أنت انقطعت من لو المصنع يصنع السائل النووي احنا خلاص احنا الان التقيت بهذا المدير المدرسه وسالته، قال انا راض بالقضاء الله. ايوه تعالوا بنا الان لمساله اخرى في النوازل الفقهيه في الانجاب، اليوم في الانجاب. الان تذكرت السؤال، تذكرت الان الحمد لله. فهذه النازله تقول الان اصبح بامكان الطب المعاصر أن يساعد الإنسان الذي لم يلد ولم يكن له أي أولاد نهائياً. أصبح الطب المعاصر من النوازل التي نزلت على رؤوسنا هذه الأيام في الطب، أن الأطباء الغربيين استطاعوا أن يساعدوا الإنسان الذي لم ينجب لسنوات طويلة، أنه في فترة قصيرة جدا ممكن يكون عنده 10 من الأولاد. 10 كيف يا شيخ؟ كيف؟ معقول هذا الكلام؟ نعم. قال إن لما تبدأ العملية، طبعا أنا لازم هنا أنت كفقيه أنت أمانة في رقبتي. أنت كفقيه معاصر أنت وأنا أتدارس معك هذا الموضوع، أنت أمانة في رقبتي. فبالتالي لازم أعطيك كل ما عندي في هذا الجزئية. هيا بنا الآن لنتكلم عن الموضوع من بداياته. صاحبنا صار له 10 سنوات لم ينجب، والمسألة تبدأ بالآتي، إن هم هياخدوا السائل المنوي من الرجل والبويضة منين؟ من المرأة. واضح؟ طيب، ويبدأ عملية التخصيب. عملية التخصيب الحمد لله نجحت بقضاء الله وقدره. طيب، نجح عملية التخصيب، فاستطاع الطبيب الحاذق أن يأخذ الكروموزات، يسموها إيش؟ لمساعدين؟ كروموزون. كروموزون، إيش؟ أيوة الله يرضى عليك. استطاع أن ينتقي هذه الأنثى وينتقي الذكورية منها. وأصبح الطبيب المعاصر يسأل المريض والمريضة، الزوج والزوجة، ماذا تريد؟ هل تريد توأم من الذكور أم توأم من الإناث؟ أم تريد ذكر وأنثى؟ يعني تريد بنت ولد؟ الحالة الأولى تريد ولد بس ولا بنت بس؟ أريد ولد. طب تريد ولدين ولا ولد وبنت؟ لا أريد ولدين أو أريد بنتين أو أريد ولد وبنت. هذا الآن متوفر، هذا الآن متوفر. طيب، فهم اللي بيحصل الآن إن الفقهاء اختلفوا هل هذا حلال ولا حرام؟ فريق من العلماء قال هو حلال بضوابط، حلال ومشروع بضوابط. الضابط الأول إن يكون هذا الإنسان مر عليه فترة طويلة جدا لم ينجب، وإن هو لما طلب ولدين إنما طلبهم عن حاجة، وأن هذه العملية حلال لهذا الإنسان الذي مرت عليه فترة طويلة جدا من الصبر والانتظار وانتظار الفرج وكذا، وكان هذا متاحا، والسائل المنوي من الزوج حقيقة مش من شخص آخر، لأنه هذا حدث بالفعل أنهم أخذوه من شخص آخر. قال بضوابط، من هذا الضوابط أن يكون الطبيب مسلما، مش مسلم بس، ما هو ممكن يكون مسلم رافضي، يعني من الروافض ودول كتير، عراقيين ولبنانيين في الخارج في دول اوروبا كثير جدا. اطباء رافضه، انتبهوا لهذا، رافضه. اول ما يعرف انك صومالي ولا مصري هو عارف انه يغلب على الصوماليين السنه ويغلب على التوانسه السنه ويغلب على المصريين السنه، فيتعصب عليك ويعاملك بشده، وهذا رايناه في دول الخليج. تعرف الطبيب الرافضي من السني من الرافضي ما يتحمله، خاصة إذا كان لك لحية ولكسامته. فالمهم انتبهوا لهذا، فإن هذا قد يضر بالأعراض. ف فهذا غير مكتمل، لأن هذا فاسق بأفعاله أم فاسق باعتقاده؟ لأن الفسق نوعان، فسق اعتقاد وفسق أفعال. فالزاني والسارق والعاقل ولديه هذا فاسق باعتقاده ولا بأفعاله؟ بأفعاله. والمبتدع فاسق باعتقاده. فهذا الرافضي، الطبيب الرافضي غير مؤتمن على انه يعمل عمليات لسانا، بالذات عمليات التقطيع الصناعي. فقالوا من الذين قالوا بالاباحه قالوا ان يكون الطبيب مسلما، مسلما بس ولا مسلما عدلا. العداله هنا عداله في الاعتقاد وعداله في الافعال، انه هو يا رجل لا معروف بمجون ولا بفسق افعال ولا معروف بفسق اعتقاد، وهذا موجود متوفر بفضل الله سبحانه وتعالى. اطباء مسلمون، ابناؤكم واخوانكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ما من عائله الا وفيها طبيب، ما من انسان الا وله اصدقاء اطباء، ونحن نعرف الثقه من غير الثقه. قال ان يكون الطبيب مسلما، وقلت هذا الكلام في، يعني ساقف عن الموضوع قليلا، قلت هذا الكلام في اذاعه القران الكريم في القاهره، فغضبت المذيعة مني وأوقفت التسجيل. قلت لها ما بك يا أستاذة؟ قالت يا دكتور ماذا تقول؟ قلت أقول من شروط عمليات التقطيع الصناعي أن يكون الطبيب مسلما. قال ما الذي أغضبك يا أستاذة؟ قالت أنت تريد النصارى بس ينقلب علينا ويقاضوننا ويرفعون علينا قضايا؟ قلت بأي حجة؟ قالت بحجة أننا من خلال إذاعة القرآن الكريم قاعدين ندعو الناس إلى مقاطعة عيادات النصارى التي امتلأت بها البلاد. قلت والله فعلا كلامك معقول. طيب الحل، أنا لن أتراجع عن ما تعلمته من العلماء، من أسيادنا العلماء. فالمهم توصلنا إلى إن هو إحنا أنت سبحان الله ليه رؤية في هذا الموضوع يعني. فاتفقنا على أننا نقول أن يكون الطبيب متبيناً، وطبعاً هنا في المعارض مندوحة عن إيش؟ عن الكذب يعني. قلت أن يكون الطبيب متبيناً، كل المسلمين هيعملوها على أنه مسلم متقي متمسك بدينه، فيعني وصلنا إلى هذه الإيش؟ المسألة. أن يكون الطبيب مسلماً، طبعاً إحنا في زمن الغربة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو اكتب محمد بن عبد الله قال مسحها، أما لو أمرنا بإجماع محمد قال امحها يا علي باسمك اللهم. المهم واضح المسألة. فطبعا في دولة علمانية وإذاعة القرآن الكريم قاعدين يعني القضايا والنصارى لهم سطوة، امحها يا علي خلاص اكتب باسمك اللهم. المهم أن يكون الطبيب متدينا، يعني كالحل وسط هذه يعني من الطرف الفقهية والعلمية التي جاءت معنا في التقطيع الصناعي ومن المسائل النوازل الفقهيه في الانجيل. فالذي حدث ان الفقهاء وضعوا شروط، ان يكون الطبيب مسلما، ان يكون الطبيب تقيا عدلا، العداله طبعا عداله في الاعتقاد، وعدم لو لم تكن عنده عداله في الاعتقاد لدمرنا، والله يدمرونا اطباء، يعني نسال الله العفو والعافيه، عداله في الاعتقاد وعداله في الافعال، لانه في مناهج الاحباب الطب عند بعض الناس اصبح تجاره. عارفين يعني ايه اصبح تجاره؟ يعني الان عنده سائل منوي مخصب. عارفين يعني ايه مخصب؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تلقح به اي امراه فيحدث في الانجاب بتوأمين، ولدين او بنتين او ولد وبنت، فهو بالنسبه له عنده ذهب، عنده الماس، عنده جواهر، عنده يعني شيء اغلى، بعض الناس ممكن ينفق المليارات من اجل ان ينجب. هو لو لم يكن امينا ايه اللي يحصل؟ انت عاوز تنجب؟ والمصنع عطلان بسيطه، معلش انا اسف يعني بهذه الكلمه، سيقول عليه انه مغفل. من؟ اللي هو المريض. ويبدا الطبيب غير الثقه هذا لو كان كافرا لكان اشد، لكنه من باب جلدتنا، فياتي بسائل منوي بشخص اخر. ولذلك احنا بنقول له حرام عليك تذهب ليه اصلا. يقولوا انا مالي انا رجل جاهل. لا، احنا بنقول لك قبل ما تذهب لا يحرم عليك تذهب ليه. طيب فرغنا من هذه المساله. قال ان يكون الطبيب مسلما ثقه عدلا، يعني تقيا نقيا الى اخر ذلك. طيب ولو وجدت طبيبه لكان افضل، يعني يعني الأصل إن الطبيبة المسلمة تقدم على الطبيب، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، هنا مسألة فقهية نص عليها فقهاء القدماء سأذكرها لكم الآن، وهي موجودة في فقه الشافعية تحت عنوان كتاب النظر. موجودة في فقه الشافعية دائما في باب اسمه باب النظر، باب نظر الرجل إلى المرأة. من الاستثناءات قالوا يجوز نظر الطبيب إلى المرأة، قالوا يجوز نظر الطبيب إلى عورة المرأة المغلظة من أجل الطب والتداوي. يجوز نظر الطبيب، وكذلك يجوز نظر القاضي ليقضي بين النساء، فترفع المرأة نقابها لينظر من هي. ويعني من الاستثناءات وقالوا يعني يجوز، ذكروا حوالي 5 أنواع، وطبعا النظر من أجل الخطبة والزواج، والنظر للقاضي، والنظر من أجل الشهادة. يعني لو أن امرأة مثلا امرأة ادعى زوجها أنها سيد ليلة زفافها، فهنا يجوز للنساء أن تشهد على وجود البكارة من عدمها، ويجوز للطبيبة أن تشهد. فهناك استثناءات، يعني هذا طبعا في الفقه الشافعي موجود، وفي جميع كتب الفقه هذا موجود، حتى في بعض الفقهاء كابن الجوزي أظن ألف كتابا اسمه أحكام النظر، وهذا كتاب رائع جدا جدا، يعني تطلع على الضوابط التي وضعها الفقهاء في أحكام رؤية الخاطب للمخطوبة، ورؤية الطبيب للمريضة، وكيف وكيف وكذا، رؤية المعلم للطالبة ها في مثلا حينما بعض الكذا، والأحكام والضوابط والأمور. كتاب ضخم جدا اسمه أحكام النظر جاء في مجلد، ربما يكون لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله من فقهاء الحنابلة. طيب، فالمهم من الاستثناءات قالوا يعني إذا وجد طبيب مسلم وطبيبة مسلمة تقدم الطبيبة المسلمة على الطبيب المسلم، هذا رقم واحد. وإذا وجد طبيبة كافرة وطبيب مسلم ماذا نفعل؟ المرأة المقدمة. طيب، تقدم المرأة الكافرة على الطبيب المسلم. نعم، تقدم المرأة الكافرة على الطبيب المسلم. إذا المسألة من أول بس عشان نثبت العلم. قالوا لو وجد طبيب مسلم وطبيبة مسلمة، خلينا نحط أشياء هي في غاية الأهمية. لو وجد طبيبا مسلما حاذقا في العلم وفي الطب، وطبيبة مسلمة أقل منه في الحفظ والإتقان في الطب، قالوا تقدم الطبيبة ولو كانت أقل علما على الطبيب المسلم الحاذق في العلم، بس بما لا يضر المرأة، بما لا يضر المرأة. وإذا وجدت طبيبة غير مسلمة كتابية وطبيب مسلم، تقدم الطبيبة الكتابية على الطبيب. وياريت لو حد معانا لابتوب بعد ذلك ان شاء الله، لو ربنا قدر لنا وحضرنا اللقاء الثاني يكون معانا لابتوب، عشان اريد من بعض الاخوه ان يساعدنا في بعض المسائل، لان انا في انتم يعني في طبعا انتم الان في النظام الجامعي، النظام الجامعي في شيء اسمه قاعه بحث. من اعظم ما ينفع طالب العلم مساله ده ماده اختبر فيها الطالب، اسمها ماده قاعه البحث. قاعه البحث يعني ايه؟ نتكلم وفجاه تيجي معانا مساله، المساله دي لازم تبحث واحنا جالسين، فاكلف بعض الاخوه اقول له ابحث لنا عن من هو مؤلف كتاب احكام النظر. خلاص جابهولنا، ما احنا استفدنا. ابحث لنا الان عن انواع نظر الرجل الى المراه، الاستثناءات جابهالنا. مثلا ياتي معنا الان مساله، كنا بنتكلم في مساله ايش؟ اخر مساله تقديم المرأة على الرجل. مسألة تقديم الطبيبة الكتابية على المسلم وضوابطها. قالوا وإذا وجد طبيب حاذق غير مسلم كتابي مثلا، وطبيب مسلم أقل منه، يقدم الطبيب المسلم. آخر حاجة يا إخواني هي اللجوء إلى الطبيب الكافر. أنا بس أخرج أقول لكم وأنا قلبي يتحصر على نساء المسلمين في الدول الإسلامية؟ أين أنت يا امرأة؟ تقول أنا كنت عند الدكتور جورج. تقول والله الدكتور جورج هذا أول ما يضع يده ربنا يشفيني بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وهذا من الجهل أيها الأحبة، هذا من الجهل. وأنت كعالم وكفقيه يعتصر قلبك إلى ما وصل إليه حال نساء المسلمين ورجال المسلمين، إن الرجل السبع واقف على باب العيادة، على باب غرفة الفحص، واقف برا وأدخل زوجته، فلما تسأله لما لم تدخل مع زوجتك كمحرم؟ قال لا عيب يعني خليها على حريتها أنا. والله العظيم، وهذه على فكرة عقيدة كثير جدا من الناس اللي هم الفئة العوام غير المتدينين. المصيبة الكبرى أن المرأة ترغب، يعني في العمارة التي أسكن أنا فيها في مدينة المنصورة في مصر، في مدينة شربين التي منها الإمام الخطيب الشربيني وسميت باسمه صاحب فقد المحتاج وصاحب كتاب الإقناع شرح أبي شجاع، مدينة شربين العمارة التي أسكن فيها أنا ساكن في الدور السابع، في نفس العمارة طبيب نصراني. والله العظيم ماذا أقول لهم؟ العيادة ممتلئة بالنساء المسلمين، فأنا هنا في هذا التوقيت أعرف أنني مقصر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص، هذا أكبر دليل على أننا لم نؤدي حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في الإنجاب، كثير منهم ينزال الحجاب. نعم. في مدة يومين أو ثلاثة في مدة الإنجاب تنزل الحجاب ولا تبالي، تظن أن هذا استثناء من يعني جملة الأيام. نعم، يعني هو أثناء عملية تخلع الحجاب. نعم. في العيادة. طيب، سبحان الله، فيعني فقط إحنا وقفنا عند خطرة دعوية. إذا وجدت هذا في بلاد المسلمين وجدتهم حريصين كل الحرص على أنهم يعني يصلوا إلى إلى إلى جورج واليهودي فاعلم أننا مقصرون في الدعوة إلى الله. قصرنا، هجرنا المساجد وهجرنا دروس الوعظ وهجرنا الدعوة إلى الله في الإذاعة. شوف، رجعنا لنفس الموضوع، الإذاعة والتلفزيون دور كبير، تركناها لأسباب عندنا، فحدث تجهيل للأمة، فانتبهوا لهذه المسألة. إذا رأيتموها فعرفوا أننا السبب، نحن كدعاء وخطباء وكوعظ وكطلبة علم وكمشايخ وكل هؤلاء مقصرون. إذا وجدت هذا فاعلم أن التقصير مننا. فالذي حدث، قالوا يقدم الطبيب المسلم الأقل إتقانا على الطبيب الذمي أو الطبيب الكتابي أو الطبيب المعاهد في بلاد المسلمين، يقدم عليه. وفي النهاية خالص عند الضرورة القصوى نلجأ للطبيب غير المسلم. طيب، إذا كان الطبيب مسلما قال يكشف العورة بقدر الحاجة، ويحدث من الضوابط أن يكشف العورة، عورة المرأة عند عملية التلقيح الصناعي بقدر الحاجة، فإن زاد ولو سنتي واحد عن قدر الحاجة يحرم عليه النظر إلى هذا السنتي. يعني تقدم الطبيبة على الطبيب المسلم، الطبيب المسلم على الطبيب المسلم، وتقدم الذمية، وإذا حدث وجاء مسلم يكشف. لكن أنا طبعا هنا بما يعني لأنني أرجع مرة أخرى وأقول لكم أنتم أمانة في رقبتي، سأقول لكم كل ما أعلم. رأيت بأم عين وأنا في أحد مستشفيات النساء والولادة في أحد الدول الإسلامية، والله العظيم قد علقوا، يعني امرأة قتلت قيصري، قد علقوها كما تعلق الذبيحة، عارية كما ولدت أمها. وأنا رجل زائر فوجدت الباب مفتوحا. ما هذا؟ هذا في بلاد المسلمين؟ نعم. إهمال الأطباء في ستر عورات المسلمات؟ نعم. ترك المرأة مكشوفة؟ نعم. فكل هذا لا يليق. فأسأل الله أن يبارك في أولادكم يكون منهم الطبيب المسلم، هذا لا يجوز، ولا بد أن نأصل هذا. المهم أن يكشف بقدر الحاجة، فما زاد عن الحاجة فقد حرم، فما زاد عن الحاجة يحرم. طيب نبدأ الآن خلاص حدث هذا الشيء، فقالوا يجوز للإنسان أن يختار اثنين ذكور إذا كان مرت عليه سنوات طويلة. طيب متى يحرم؟ مسألة إن أنا أطلب توأم، متى يحرم؟ قال يعني إنسان ما شاء الله عنده 6 أولاد 5 أولاد، عنده حذيفة وأحمد وعمر وعثمان وطلحة، وعنده أسماء وأميمة وأمينة وخديجة، وصحتنا كده. قال طب والله حلوة جدا مسألة الذكاء الصناعي وتوأم، شو رأيك يا أبو عبد الله؟ يلا بينا كده الفسحة السنة دي نقضيها في ولاية مينيسوتا ونشوف الأطباء ونجيب كمان 2 توأم. قالوا هذا يحرم. لماذا؟ لأنه ليس بحاجة إلى هذا الشيء. وضحت يا أحباب؟ رجل عنده 6 أولاد، عنده أولاد كثير، فمن باب الترفه وسعة المال وأخذ من باب النقاهة، فقال يلا هيا بنا نعمل تلقيح صناعي يأتي عندنا ولدين توأم. فطبعا هذا لا يجوز قولا واحدا. طيب هذه المسألة، لكن أجازوا مسألة الجمع بين الأبناء والتوأم وكذا. ولكن تأتي مسألة رابعة، يعني خلي بالكم احنا قاعدين نعدد مسائل، فانتبهوا على العناوين بس. ولذلك أنا سأطلب من بعض إخواني الذين دونوا ورائي وأقول لهم ذكروني بالعناوين الرئيسية التي مررنا عليها. خلي بالك ركز معنا، عاوز منك عناوين. العنوان الأولاني لما تكلمنا عن يجوز التداوي في مسائل التلقيح الصناعي ولا لا، دي مسألة أولى. المسألة الثانية مسألة زراعة الخصيتين والمبيض عند المرأة، دي المسألة رقم 2. مسألة التوائم، يجب توأم ولا عنده، بس المسائل دي اللي نديها فيما بعد ممكن تاخد دكتوراه أو ماجستير من الجامعة الإسلامية في هذا الموضوع. احنا الآن بنتكلم في موضوعات كبيرة جدا جدا. انت لما تاخد النوازل الفقهية في الإنجاب وتتخصص في شيء معين، هذه يا شيخ هذا بحث دكتوراه. طيب الآن احنا انتقلنا إلى مسألة أخرى، مش كده محدش. المسألة الأخرى هي ايش؟ قلنا ايش؟ اتكلم. مسألة آخر مسألة. شروط الطبيب. ايش؟ خلصنا شروط الطبيب. هيا بنا الآن لنتكلم في نوع الجنين. نعم. اختيار اللي هو ايش؟ متى يحرم؟ متى يحرم؟ ذكرنا هذه، قلنا متى يحرم ان الانسان يعني يحدد النوع. تحديد النوع هذا قلنا له للضرورة، وأما للترفه فحرام. طيب هيا بنا الآن لنتكلم في مسألة، قلنا إن السائل المنوي هذا، أيوة هذه المسألة الجديدة يا أحباب، السائل المنوي هذا قد يدخر ادخار السائل المنوي المخصص. ادخار السائل المنوي المخصص دي مسألة، هي دي المسألة على فكرة اللي قاعد أفكر فيها. إذا أنا خرجت ورجعت أحاول أن أنا أجتهد في أن أتذكر. أي وما حكم ادخار السائل المنوي المخصص؟ دي من النوازل الفقهية. يعني مثلا هذه القصة حقيقية يا أحباب، أنا خطبت الجمعة في الدوحة، وبعد نزولي من المنبر جاءني مهندس مدني وقال لي أنا الحمد لله كنت عاقل، ممكن نقول عقيم وعاقر، الاثنين كلاهما صحيح. وعقيم وكانت امرأتي عاقرا، هذه وردت في القرآن، لكن عقيم وردت في القرآن؟ أهل القرآن فين؟ في سورة الشورى. ماذا؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا عبد الرحمن. إذا عندنا كلمة عاقر وعقيم كلاهما ورد فين؟ على فكرة هذه تفيدك جدا وأنت قاعد تبحث وتألف بحث علمي انك تؤصل مثل هذه الاشياء، وانت قاعد تتكلم عن النوازل الفقهيه في الانجاب. المهندس، هذه المساله مش بنجاح نجيب بنفس الخيال. المهندس قال لي يا شيخ يا دكتور عندك خبر ولا ما عندك؟ قلت له والله ما عندي. طب خذ الجديد. الحمد لله الان عندي توأم 3 من الذكور، عبد الله وعبد الرحمن واحمد او محمد، 3 من الذكور في بطن واحدة. بعد ما كان ما عندي ولا شيء الآن صار عندي 3. وكمان الدكتور احتفظ بالسائل المخصر وهو الان بفضل الله صالح في اي وقت زوجتي اخذت رزق سنتين او ثلاثه نستطيع ان احنا بفضل الله نروح لنفس الدكتور ويعمل نفس العمليه ويكون عندنا بعد الثلاثه لو كان عندنا ثلاثه صار عندنا سته وبعدين صار عندنا تسعه. ايش رايك يا شيخ؟ ممكن هي تستخدم بعد الوفاه. الله يرضى عليك. هذه مسألة جديدة أشكرك عليها جزاك الله خير عليها موجودة في أمريكا نعم وبعض العلماء أجازها على فكرة بعض العلماء أجازها يعني حتى علماء المسلمين قالوا يعني قالوا موجود. طيب الآن بس خلينا نركز في العناوين دي لأن أنا عاوز العناوين دي يا أحباب تكتبوها أرجوكم أرجوكم. الآن مسألة ادخار السائل النووي المخصب قالوا يجوز بضوابط أن يكون الطبيب ثقة مسلما عدلا أمينا بس هذا هو الضابط وإلا فهو جائز والأولى ترك ذلك. يعني هو من حيث المشروعية هو مشروع لكن الأولى إيش؟ تركه. لماذا؟ لأنه لا تدري لما حصلت الثورة في بعض البلاد دخلوا المولات وسرقوا ما فيها دخلوا محلات الذهب وسرقوا ما فيها دخلوا الهمج والرعاع اللي أطلقوهم الشرطة دخلوا البنوك في بغداد دخلوا بعد سطان دخلوا المتاحف وأخذوا أشياء بمليارات الآن تباع في دول أوروبا فلم نستبعد أن يحصل أي حريق ولا أي فوضى والناس تجد هذا والأطباء على فكرة الأطباء لما يشوفوا طبيب ناجح ممكن أن هو يحاول يسرق حاجة ممرضة ترتشي وتسرق شيء نعم الممرضات والممرضين وبعض ضعاف النفوس فالأولى ترك ذلك لكن من حيث المشروعية هو مشروع واضح يا أحباب؟ طيب بالنسبة للمسألة اللي فضلت الأستاذ تكلم عنها وهي مسألة ماذا لو أن الرجل توفي اللي هو الزوج اللي عمل عملية التقطيع الصناعي فهل يجوز للمرأة أن تعمل هذه العملية بعد وفاة زوجها؟ المسألة فيها خلاف لأنها ينبني عليها أحكام ينبني عليها النسب ينسب لأبوه ولا ينسب لأبيه ولا ينسب لأبيه يرث ولا لا يرث وأشياء كثيرة جدا جدا يعني فهذه من المسائل. المسألة الأهم مسألة نريد أن نأتي عليها الآن وهي مسألة الأم المستأجرة. الأم المستأجرة أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا الآن بس من الوقت نحن يعني خلينا أول ندخل على خلاص أنا أعطيك الآن فكرة شفوية من الذاكرة عن بعض المسائل. أنا عاوزين نجمع الآن بقى بين الطريقتين طريقة القراءة نقرأ بس بعض المقتطفات لأنها أيضا ستثري الموضوع. فبحث بعنوان بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة فذكر منها أنواع التلقيح الصناعي. قال التلقيح الصناعي له طريقتين، الطريقة الأولى التلقيح الصناعي الداخلي والطريقة الثانية التلقيح الصناعي الخارجي. الداخلي هو ما أخذ فيه ماء الرجل وحقن في محله المناسب داخل مهبل المرأة زوجة أو غيرها ويسمى أيضا بالإخصاب الداخلي أو التلقيح الإخصابي الذاتي. كلام واضح أحباب؟ طيب الحمد لله. يبقى يعني المسألة بكل بساطة الطريقة الأولى إنه أخذ ماء الرجل وحقن في رحم المرأة وخلي بالك لو طرحها يقول لك رحم الزوجة أو غيرها لأن عند الغرب ما تفرقش ما فيش فرق يعني no difference. اثنين التلقيح الاصطناعي الخارجي هو عبارة عن طفل الأنبوب وهو ما أخذ فيه ماء من الرجل وامرأة زوجين أو غيرهما وجعل في أنبوب أو طبق اختبار ثم تزرع في مكانها المناسب. يعني التلقيح الصناعي الخارجي أخذنا السائل المنوي وأخذنا البويضة من المرأة وبعدين كل خارج الموضوع خارج عن الزوج وخارج عن الزوجة خارج الرحم يعني بمعنى أصح وبدأنا نشتغل في أنابيب حتى تم التلقيح. يبقى دي الطريقتين. طيب ما الذي يدفع الناس إلى مسألة التلقيح الصناعي؟ قال الأسباب أسباب التلقيح الصناعي الداخلي دي مسألة طبية بقى. ألف أن ضعف الحيوانات المنوية لدى الزوج. اثنين إذا كانت حموضة المهبل عند المرأة تقتل الحيوانات المنوية. أول ما الحيوانات المنوية تصل في حمض معين عند الرحم يدمر الحيوانات المنوية. المسألة دي برضو تعرفها، لازم تبقى كذلك. إذا كان هناك تضاد مناعي بين خلايا الزوج وخلايا الزوجة، الله أكبر، الله أكبر على العلم. تضاد مناعي، وين راحت؟ إذا كان هناك تضاد مناعي، سبحان الله، مجرد ما يحصل طلاق. ولذلك يا جماعة الخير، الناس دايما تزعل مننا احنا كفقهاء لما نقول لهم كما أن الزواج حلال فالطلاق حلال، كما أن الزواج حلال فالطلاق ايش؟ حلال. فهي لو طلقت سيجعل الله لها، سيجعل الله لها فرجا ومخرجا، وهو إذا طلق سيجعل الله له فرجا وايه؟ ومخرجا. لكن الناس يقبضون منا إذا قلنا ذلك. وأحيانا نقول له أبقي على أختك مسلمة، أبقي عليها وتزوج. فماذا يحدث؟ يحدث تغير في هرمونات الزوجة الأولى. سبحان الله، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. هذا حدث مع من يا أحباب في التاريخ الإسلامي؟ أنا أعرف واحد قريب حصل في ما شاء الله في التاريخ الإسلامي حدث. نعم. مع نبي من الأنبياء، من هو؟ إبراهيم. أحسنت، جزاك الله خير. إبراهيم نفسه في الإنجاب، والآيات في سورة في القرآن، وبلغ من الكبر عتية، والزوجة كبيرة في السن، وكانت سارة، وبعدين سارة قالت له يعني في جارية اسمها هاجر، تزوج هاجر، أنجب من هاجر إسماعيل، صح ولا لا؟ فسبحان الله في هرمونات تغيرت كده في هرمونها سارة، وأنجبت من؟ إسحاق. الله أكبر، الله أكبر. لا اسمه عين شيخ هذه الله، لها توصيف طبي، انا لست طبيبا، لها توصيف طبي اكيد. لكن شوف هذا المرض، هذا المرض اللي موجود عند المراه، شوف اذا كانت افرازات، شوف اذا اصيب وين راحت، اذا كان هناك تضاد مناعي بين خلايا الزوج والزوج، هذا مرض ممكن يعالج، والعلاج قد يكون حتى عندنا العوام في مصر. لما المراه تمر عليها سنتين بلا انجاب، قال لك المرأة دي محتاجة ان هي تتخض، عارفين الخضة؟ ايوه هكذا، فياخدوها في المقابر بالليل. شوف علاج كان الطب الشعبي، ياخدوها في المقابر بالليل، ويأتي واحد الناس فضلها بعض الرحمن تعالى عارش المروحة يا صاحبك شل المروحة بس فأبطر فكا صايم وأفطر وإذا الله يتقبل منا ومنا إن شاء الله. فيخطوها في المقابر بالليل ولم يخبروها بشيء، ويأتي رجل معاه رشاش أو كلاشيت كوف ويفاجئها، فتتخط. فهو اللي حصل إن يعني سبحان الله الهرمونات والأشياء دي تحركت، حصل يعني إنعاش للخلايا. لكن في النهاية من هو قدر الله سبحانه وتعالى، وربما يأتي العلم فيما بعد ويثبت ان هذه الطريقه كانت طريقه صحيحه وسليمه، يعني سبحان الله لا تدري يعني. وكثير منهن قد اجبن بهذا الطريقه يعني سبحان الله. الجماعه الصوفيه طبعا حدث ولا حرج ان تروح تتبول على صخره الشيخ، الصخره التي هي من كذا، وراينا هذا. لكن بفضل اخوانكم، اخوانكم يعني من اهل السنه والجماعه، راوا صخره اذا بالت عليها المراه العاقره اجبن. فكرة للناس، مجرد ما تقول تنجز. فإخوانكم من أهل السنة جاءوا بدناميت، عارفين الدناميت؟ نعم. ودفنوه تحت هذه الصخرة الضخمة، ويعني ما تركوا فيها من شاردة ولا بفضل الله سبحانه وتعالى. كما فعل عمر وقطع الشجرة التي كان الناس يعني نعم نعم، تقول المرأة على صخرة، تقول عمك الشيخ قاعد هنا، الولي صاحب الضريح. فأول ما هذه صخرة مبروكة، أول ما المرأة تبول عليها على طول تنجي بها. لكن بفضل الله الشباب بحكمة شديدة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعوا أنهم يحاربوا هذه البدع بفضل الله. كذلك إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنوية، في إفرازات سامة سبحان الله، في إفرازات مدمرة. كذلك إذا أصيب الزوج بمرض خفيف كالسرطان. ولذلك في مسألة هنا برضو من المسائل المهمة، ما الحكم لو أن الزوج مصاب بالإيدز؟ هل يجوز له أن يتزوج؟ هل الإنسان المصاب بالإيدز هل يجوز له الزواج؟ طبعا يحرم عليه الزواج، يحرم. وراحت يا أحباب حتى يتعالج، الله يرضى عليه. آه الله يرضى عليه. هذه مسألة بس جاءت على الهامش عشان أعرف. فمن الأشياء التي يحرم فيها الزواج أن يكون الزوج أو الزوجة مصاب بالإيدز. وأتعلمون في مسألة بس على الهامش، أتعلمون أنها ممكن تكون امرأة صالحة وتقية وعفيفة وتصاب بالإيدز؟ تعرفون هذا؟ كيف تصاب؟ عن طريق زوجها، زوجها أصيب وينقل العدوى عياذا بالله رب العالمين لامرأة شريفة وعفيفة. حكم الشرع أو عن طريق نقل الدم طبعا. نعم شيخ؟ حكم الشرع في هذا يعني في هذا الزوج إذا أصيبت بسببه ظالم. نعم ظالم، لكن قدرا لو ماتت هذه بعد مثلا ماتت قبلها. نعم. صارتها بالعرس حتى ماتت وماتت. نعم نعم. هذا يقتل. لا هو هنا هذا ليس قتل عام، ليس قتل عام، لكن هو ممكن يضمن يضمن الدية، يدفع لأهلها الدية ويعذب ولو يعلم أنه يعني نعم نعم علما بأنه هو يعلم أنه مصاب قبل الزواج لكن لم يخبر أحد. نعم في هذه الحالة لو يعتبر قتل عام. طبعا هذا هذا يحتاج إلى قاضي، يعني القضاة مجموعة من القضاة يتدارسون المسألة، وإذا وجد منه أنه عامد، لأن هذه حدثت في الكويت يعني، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وجميع بلاد المسلمين. حدثت قصة حكاها لنا داعية مشهور، داعية كويتي، أظن الشيخ عمرو القطان حفظه الله، أو ربما الشيخ نبيل العوضي حفظه الله، أحد الدعاة المشاهير، أن امرأة يعني فاسقة، والفاسقة ممكن تكون امرأة رافضية، ممكن تكون امرأة من الرافضة، مصابة بالإيدز ويعني في قصة طويلة في النهاية قالت لقد عاشرت عشرات من الشباب نقرت الفيروس. نعم القصة هذه كانت من أكثر القصص التي كانت سبب في توبة كثير من الشباب التارك لسبيل الله سبحانه وتعالى. هذه القصة امرأة والقصة طويلة موجودة وحتى مكتوبة على الإنترنت كمان وموجودة، أن هذه المرأة نقلت الفيروس لحوالي 10 من الشباب، كانت تأخذ إلى بلاد الغرب يعني، كانت تفعل هذا إلى في بلاد الغرب في صفرة وكذا سبحان الله العظيم. فالشاهد الكلام أن إذا كان نية العمد موجودة فربما يقتص منه ويقارب، إلا إذا عفى أنه عن القصاص وعدل على الدية فيدفع الدية كاملة. يعني إذا كنا في هذا الموضوع كثير من الناس يعني يسلمون يدخلون في الإسلام. نعم. هل يجبرون هؤلاء؟ هل يجبرون على إجراء يعني بعض الفحوصات في الخليج؟ يجبرون في الخليج أهل الإسلام أهل السنة أهل الطهر والعفاف والنقاء يجبرون على إجراء فحوصات طبية قبل الزواج. هنا من باب أولى. وإذا طبعاً طبعاً طبعاً هذا واجب. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. طيب قال إذا أصيب الزوج بمرض خفيف كسرطان، طبعا يعني برضه مريض السرطان لو يعني عارف أنه علم أنه سيموت أرضا يعني يحرم عليه الإضرار بالنفس، ويستدعي ذلك العلاج بالأشعة والعفاف التي تؤدي إلى العقم فتؤخذ دفعات من المني وتحفظ ثم تلقح الزوجة في الوقت المناسب. أنا قبل أن آتي إلى أمريكا بحوالي من 10 أيام اتصل بي أخ أردني، أسأل الله يا رب العالمين، أسأل الله وأنا لا أعرف اسمه، وأنا الآن في بلاد غريبة، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر صديقه، اللهم أمين. يعني عنده هذه القصة عن مريض بالسرطان وسيأخذ علاج كيماوي، والعلاج الكيماوي سيمنع الإنجاب عنه عنده مطلقا. فقال يا شيخ اتصل علينا في مكتب الفتوى في وزارة الأوقاف في قطر فسألني هل يجوز هم الآن يا شيخ أتوا ليأخذوا مني السائل المنوي من أجل أن يحتفظوا به لزوجتي أنها تستطيع أن تنجب فيما بعد، فهل هذا يجوز؟ قلت له نعم يجوز. قال هو يبكي استحلفك بالله الدعاء لي أمانة في عنقك. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يشفي هذا الأخ من السرطان، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سرطان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك يا رب العالمين، اللهم داوهم بدوائك يا رب العالمين، اللهم البس إخواننا المرضى من المسلمين الموحدين، البسهم ثوب العافية يا رب العالمين، صل اللهم على محمد. فطبعاً مريض السرطان يعني إذا يجوز يعني أن نأخذ منه سائل منوي وتلقح به الزوجة سواء في حياته طبعا تلقح في حياته وفي بعد وماته خلافه. كذلك من الاسباب الداعيه الى التلقاح الصناعي قصد او اصابه الانابيب في الجهتين وفشل محاوله اصلاحها جراحيا، وهذا ما يسمى الرطق. حد يعرف الفرق بين الرطق والقرن؟ الجماعه اللي درسوا الفقه الشافعي او درسوا الفقه الحنبلي، الرطق والقرن الذي يعرف يعني نوري هو الفقهاء يقولون القرن انسداد مكان الانجاب بعظمه، هذا هو الرطق. انسداد مكان الانجاب عند المراه بعظم، هذا الايه القرن. القرن يعني حتى كلمه القرن يربطها بالعظم. والرطق انسداد مكان الانجاب بلحم. نعم. ولذلك الاخوات يعني اللي عندهم دهون كثيره يعني قبل الزواج او بعد الزواج يعملون عمليه كشف، وهذه حدثت في بعض من ارحامنا، عملت عمليه كشف حتى تنجب. كشف يعني ايه؟ عندها دهون كثيره جدا على المبيضين، طبعا احنا قلنا لا حياء في العلم، فما استطاعت ان تنجب الا بازاله الاكياس الدهنيه على المبيضين. نعم. قال حدوث انتباه في بطانه الرحم، حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي الزوجة، حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي الزوج، عيوب شديدة في مني الزوج، قلة المني، قلة الحركة، كثرة الحيوانات المنوية الميتة، أسباب مجهولة لدى الرجل أو لدى المرأة تسبب قلة الخصوبة. إكس من هنا صح؟ طيب. إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية. والله يا جماعه والله كل من من الله جل وعلا عليه بنعمه الانجاب والله وجب عليه ان يسجد لله شكرا. انا بعد تامل شديد جدا في هذه الابحاث وجدت ان عمليه الانجاب دي عمليه معقده جدا جدا. شوف انت انا وانت بكل سهوله بكل والله لا احسسنا بشيء، لا زوجتك حست بشيء، ولا انت حسيت بشيء، ولا انا ولا زوجتي ولا حد فينا حس بشيء. اللي حس بالمسألة دي اللي قاعد المحروم نسيبي أنا قاعد رحمة الله عليه قاعد 17 إلى 13 تحديدا يعني. قال يا زوج بنتي أنا قعدت قريب من 15 سنة مثلا، خلينا نقول من تقريب يعني 15 سنة يبحث عن الإنجاب. هي صار نعم حياة الزوجية. نعم مع الزواج طبعا الإنجاب طبعا من أسباب استقرار حياة الزوجية. قال أناموني على بطني وكلوني من ظهري. قالوا علاج الإنجاب عندك بالكي. يريد أن يصح، يريد أن يكون كالناس. يقول والله الجهلة جاءوا بالنار المحمية المنصهرة ووضعوها على ظهري حتى أنجب. فهذه تعرفون هذه نعمة عظيمة جدا. يتم الامر كده وانت قاعد العمليه بسيطه وبعدين مبروك يلا نعمل الخروف والعقيقه حق المولود ومبروك يا معلم ومبروك يا بيه ويا باشا والموضوع ايه ما هذا؟ شيخ تفضل يا شيخ. عفوا ليس فكره خطرت على البال فقط، اليس من يعني تخيل لو امراه احتفظت بهذا السائل المنوي ادخرته لمده، لكن الا تحرم عليها اذا تزوجت بعد 5 سنين لكن قررت ان تتم تلك العمليه؟ يعني هي الان بعد طلاقها لا توفي زوجها بعد 5 سنين ايوه تزوجت مره اخرى، فمن ثم يعني ارادت ان تتم هذه العمليه يحرم هذا زنا هذا قصد زنا اذا بامكانها ان تتم عمليه التقسيط بغير الزواج. نعم انت شيخ في زوجها ادخرت السائل المنوي من زوجها نعم ثم تزوجت برجل اخر بعد 5 سنين نعم. هذه العملية لا تتم إلا في زواج صحيح. وعلى فكرة يعني ستعجبون إن علمتم أن في الفقه الإسلامي قديما تكلموا في التلقاح الصناعي. قالوا لو أن امرأة احتفظت بمني زوجها ثم استدخلته فهل يعتبر ابن له أم لا؟ قالوا نعم. سبحان الله العظيم. نعم عندنا في الشافعية طبعا. نعم. طبعا وحتى يسموه الاستبخال. وليس الإدخال يسموه أليس الإدخال. نعم. أما قلت من هو جائز لكن الأولى ترفض. نعم. الدخار سائل المنوي المخصر. ادخاره؟ طبعا هو قلنا أنه جائز بضوابط. والأولى ترفض يعني في الشيخ في فرق بين المشروعية أنه مشروع. لكن الأولى أنه خلاف الأولى. بس هذا ما نقوله. ذكرتم أن الطبيب يكون مسلم عدل. طبعا نفس الشروط وأشد. لانه الان هيكون مؤتمن لسنوات وسنوات يكتب اسمه وبياناته ان هذا فلان ابن فلان ابن فلان من دوله كذا وفصيله دمه كذا وزوجته فلانه بنت فلان واسماء وبيانات ومكان عليه اقفال ويكون الممرضه امينه في حال مات الدكتور ما تكونش الامور هباء منثورا وتكون وليش نعرض نفسنا لهذه الطريقه؟ عفوا دعني اسال يعني في التعبير رجل توفي نعم. الدخرة هذا السائل المنوي عند طبيب معين توفي هذه السنة. نعم. في السنة المقبلة أرادت المرأة أن تتم يعني أن يتم هذا التخصيب المنوي. طيب. بالسائل المدخر من زوجها المتوفى. طيب. ما إحنا قلنا شيخ المسألة دي بعض العلماء أجازوها لك إحنا نقول بعض العلماء الآخرين منعوها والأولى والمنع. الأولى المنع محافظة على عدم اختلاط الأجساد. لأن في قضية لازم تحفظها أصلاً هي مسألة إن الإسلام بيحافظ على الأنساب مصيبة يعني أنت عندك حاجة اسمها الكليات الخمس من يعرف الكليات الخمس؟ يساعدنا بس كلام باب المدرسة يعني المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والعرض من حفظ الدين نعم حفظ النسب أنا آسف أحيانا يكون النسب وأحيانا يكون العرض بعضهم يقول النسب بعضهم يقول العرض فالمحافظة على النسب النسب من بعضهم يعبر بالنسب هي من المقاصد من هذه المقاصد الشريعه الضروريات الخمس واحيانا يسمون الكليات الخمس هي تختلف من مذهب لمذهب بعضهم الكليات الخمس وبعضهم الضروريات الخمس وبعضهم اللي يسموها مقاصد الشريعه فالمساله دي يعني ننتبه اليها طيب فالمهم يعني قال صوره التنقيح كيف يتم؟ قال ان تؤخذ النطفه الذكريه من رجل متزوج ولو كان ميتا شوف خلي بالك وتحقن في الموضع المناسب داخل مهبل الزوجة أو رحمها باء ده طريقة تانية أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التنقيح داخليا ويلجأ لهذه الصورة إذا كان الزوج عقيما واضح؟ اثنين صور من التنقيح الاصطناعي الخارجي أن تؤخذ نطفة من الزوج وبويضة خلي بالك النطفة من الزوج وبويضة من المرأة معناه أن في فرق يخرج من بين الصلب والترائب في حق مين؟ في حق مين؟ حق مين؟ آه الله يرضى عليك الشيخ إن شاء الله صح في حق الزوج والزوج في حق يخرج من بين الصلب صلب من؟ الرجل والترائب مين؟ الله الله أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضع في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج وبويضة زوجته في وعاء الاختبار ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها وهذه كما قلت لكم حدثت ونجحت آلاف المرات كثيرة جدا جدا لتعلق في جداره جدار الرحم وتنمو وهذه ما يسمى وهذا ما يسمى طفل الأنبوب ويلجأ إليها عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل إلى بين مبيضها ورحمها طيب لكن هنا سؤال يا جماعة الخير لو أن الرجل عنين يجوز يعمل عملية تلقيح صناعي ولا لا يجوز عارفين العنين؟ هو عقيم عارفين العنين؟ أيوة لكن هل العنين يعني يكون له سائل منوي ولا ملوش؟ هو ده السؤال والمشبوب تعرفون الفرق بين المشبوب والعنين؟ المشبوب هو مقطوع الآلة قلنا من؟ المشبوب وإيش؟ والعنين العنين قد يكون له سائل فإذا كان له سائل ولا يستطيع هذا جائز طب هل سمعتم بنازله من نوازل العصر حدثت من بعض الفاسقات يعني خلينا نقول انا اسف جدا قالت هي مش يعني من المشاهير، يعني وانتم تعلمون للاسف الشديد ان المشاهير في امه الاسلام الان يعني للاسف عند العوام فنانين ومطربين وممثلين، قالت اريد الزواج لكن الذي يتزوجني يكون عن طريق التوقيع الصناعي، انا لا اريد ان يقترب مني زوجي. ففي هذه الحاله يجوز ولا لا يجوز؟ يعني لو اشترطت المراه، وهذه نازله حدثت يعني. نعم؟ شرط باطل. شرط باطل، لكن لو حدث لماذا هو شرط باطل؟ يعني هذا هنا سؤال. مثلا لو من مقاصد الزوج المعاشره، يعني من مقاصد الزواج المعاشره. لكن لو انها تتضرر بالمعاشره وتريد ان يكون لديها طفل. هذا برؤم الطرفين. بس ما جربت الزوج. شفت الان اختلفنا ازاي؟ هو اختلافنا ده مثل اختلاف الفقهاء المعاصرين في مجامع فقهاء الشريعه. وهذه حدثت بالفعل، وانا لو ذكرت لعبد الرحمن اسم من قالت سيعرفها لانها خليجيه. نعم، قالت لا اريد ان احد يقترب مني، فقط انا اريد يعني عمليه تلقاء صناعي. وطبعا انا كرجل فقيه الخبر لم يمر علي هكذا، لازم اقف عنده. يجوز ولا لا يجوز؟ ففي هذه الحاله اذا كانت هناك اعذار يجوز، ويكون الزواج شرعي ويعقد عليها ويعطيها مهر ويلزم النفقه والسكنه. بس الشيخ اذا كان عندها عذر هي معذوره. بس الشيخ الحرمه ما جربت المعاشره يعني. لا هي جربت من زوجها مرات كثيره، ولما كرهت الرجال، يعني هذه قصه المراه الحقيقيه، يعني انها لما كرهت الرجال حدث انها قالت لا اريد ان احد يقترب مني، ولكن انا فقط اريد عمليه تلقاء صناعي لافرح، يكون عندي بنيه، يكون عندي ابني، يبراني في كبري. هي شويه امراه على في خبر يعني. يعني عندها خبر شويه في عقليات. نعم، لكن انا اللي يهمني ان انا وانت الان هذه مساله. شوف يا شيخ سبحان الله، احيانا السفهاء يتكلموا امامك، لكن انت فين العقليه الملكه الفقهيه؟ شغل الملكه الفقهيه. ما فيش كلمه كانت تمر على ائمه الا وكانوا تسجل. نعم والله ما تمر علينا هكذا مرور الكرام. فالمهم الشاهد الكلام ان هذا قد يجوز بضوابط. تفضل يا شيخ. نعم، لا بس شوف، لا شوف يعني عندنا ادله كثيره وسيكون منها هذا الدليل، لكن بشرط ان يكون المراه تتضرر من اقتراب زوجها، من مضاجعه زوجها لها. اذا كانت في اقول لك على شيء، المريضه نفس، حتى احنا في امريكا، انا من الاخبار اللي قراتها في امريكا ان هناك نساء امريكيات تطوعن ان تعيش مع رجل مكتئب، رجل اجنبي عنها مكتئب، وتعيش معه بالساعه، ما اعرفش بكام، $16، وانها بس فقط يعني تخرجه من الحاله اللي هو فيها، حاله الاكتئاب اللي هو فيها. فتعالى يعني خذ هذه الصوره، لو ان امراه عندها اكتئاب وربما عندها حاله نفسيه وصرع، وربما زوجها مثلا تزوجها ونايم بجوارها، عارفين اللي ممكن تعمل فيه ايه؟ تمسك سكين وتذبحها. نعم. ايش رايكم؟ يعاشرها ولا ما يعاشرها؟ مين اللي يريد ينتحر؟ مستحيل طبعا، حتى نفتي بهذا. لكن قالوا اهلها، قالوا لو احنا عملنا عمليه تلقاح صناعي بعد 10 سنوات هيكون عندها بنت تساعدها تروح الحمام، تكون عندها بنت تساعدها تاكلها، تكون عندها بنت تساعدها تطبخها، تكون عندها بنت تعطيها الدواء، يكون عندها ابن، يكون عندها ايه؟ نعم، ممكن تتحسن او لا تتحسن. فاحيانا قد نحتاج لهذا، او اشياء كثيره جدا. يعني مثلا ساعطيك فكره، امراه عندها مصابه بالقلب، عندها كل صمامات القلب. ينتظر؟ والله طيب خلاص ممتاز، كويس ان الشيخ اخبرنا. طب متى نفرغ؟ على 10 شيخ ولا متى نفرغ؟ 10 وربع. يعني هو الشيخ بقى بيسال عن هذا. الشيخ يقول نبدا نصلي العشاء الان؟ طيب حاضر، يعني نعم. تحبوا نكمل؟ ولا نكمل بكره؟ ما احنا عندنا بكره ان شاء الله كمان. بكره ايوه، لا هنخش في مسائل اخرى. بكره هو الدكتور وليد قال بالنسبه للنوازل الفقهيه في الطب عندنا يومين. خلاص احنا النهارده كلنا شغالين في الانجاب. عايز اقول لكم نكتفي، بس هخلص بسرعه ونمشي ان شاء الله. غلط بسرعه ونمشي ان شاء الله. بس انا كنت فقط بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ ابراهيم الله يحفظه. بس قبل ان ننصرف يعني بس اخوانك على 15,000 متابع لصفحتنا على الفيسبوك يعني يفرحون بكم ويدعون لكم كثيرا. فبس اطلب من اخ ابراهيم يعني صوره لاخواني وصوره لنا ان شاء الله كما اتفقنا من قبل. بس فقط اذكر بشيء يا احباب، انا ابغيكم تنظروا الي هنا لان طبعا الشيخ هيصور. عايزين بس منك 10 صور كده ولا حاجه يا شيخ. شيخ والله لو بامكانكم ان تكون يعني اخص اعم المسائل. طيب الان بس فقط انا ساعرض عليكم وانتم تختاروا. هنا خطه ايها هذه. هذه الخطه التي ساطلعكم عليها الان. هذا هو الاحكام النوازل في الاجزاء من هنا التصوير. من هنا التصوير. فهمت الان من هنا يا شيخ حفظك الله. من هنا. واضح؟ طيب. خلينا نطلع احسن شيء. هذا الكتاب يا جماعه الخير لو تلاحظوا معي المملكه العربيه السعوديه جامعه الامام محمد بن سعود في الرياض، احكام النوازل الفقهيه في الانجاب، رساله الدكتوراه طبعا هي طبعت والرجل تخرج من زمان، لكن انا ابغيكم الان تطلعوا على العناوين، عناوين خطيره جدا جدا جدا. حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي الاول خلاص، تحديد جنس الجنين، المقصود بتحديد جنس الجنين، وسائل تحديد جنس الجنين، توقيت وقت الجماع، اتباع نظام غذائي معين، خلي بالك ان في وسائل كمان لتحديد نوع الجنين باكل معين، شوف ده علم موجود عند الفقهاء القدماء، لكن الاخ اخرج الدره. قال في وسائل تحديد جنس الجنين قبل الاخصاب، ووسائل تحديد جنس الجنين بعد الاخصاب، وقال كمان حكم تحديد جنس الجنين وتحديد جنس الجنين لمجرد الرغبه طبعا حرام، حكم تحديد جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعيه في اكل معين في طريقه معينه في الاتيان، حكم تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعيه، تحديد جنس الجنين لتفادي المخاطر المرتبطه بجنس معين، معرفه جنس الجنين، حكم يعني حكم الصنار، عارفين الصنار؟ عارفين الصنار؟ عندنا في العرب بنسميه صنار باللغه الانجليزيه ايضا، وهو ان الاشعه التلفزيونيه توضع على بطن المراه حينما تكون حاملا فيعرفون كان مولود ولا ذكر ولا انثى، طبعا التفاصيل يعني. الاعتماد على قول الاطباء في معرفه جنس الجنين، حكم الاعتماد على قول الاطباء في معرفه جنس الجنين. ده انا فقط بس قاعد امشي معاك الاعتماد على قول الاطباء في تحديد اكثر مده الحمل. الاعتماد على قول الاطباء في معرفه طرائق الرحم من عدمها، ان المراه عاوزه تتجوز مره اخرى فينفع ان احنا نعتمد عليها ونترك المده اللي هي والمطلقات وتربصنا اللي هي في سنها ثلاثه قروء، طرق معرفه طرائق الرحم، معرفه طرائق الرحم بالحيض، معرفه طرائق الرحم بقول اهل الخبره، معرفة براءه الرحم عند الاطباء، معرفة براءه الرحم بالكشف على هرمون الحمل، اختبار الحمل عن طريق البول، اختبار الحمل عن طريق الدم، معرفة براءه الرحم بالكشف عن الجنين بالاشعه فوق الصوتيه اللي احنا بنسميه الصنار. حكم الاعتماد على قول الاطباء في معرفه براءه الرحم، حكم الاعتماد على قول الاطباء في معرفه براءه الرحم في مسائل العده، عده المطلقه اللي بترفع يعني الشيخ بذل جهد عظيم يعني اشياء كثيره جهاد، حكم اجهاض الجنين المشوه، تشوهات الجنين واسبابها، لكن انا بكره شوف انا لو قعدت عد معاك حوالي 40 صفحه 40 صفحه يعني كلها موضوعات، لكن انا بكره ان شاء الله عاوز اتكلم عن الاختصاب مساله في غايه الاهميه جدا. الاغتصاب بقى يشمل كل شيء، فان شاء الله باذن الله ورقه بكره ان شاء الله هتكون مكمله لهذه الدوره، واسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب اجركم، فرغتم انفسكم وجئتم من هذا المكان لطلب العلم الشرعي، انتم يعني ان شاء الله انتم فقهاء المستقبل، وانتم الامه يعني تنتظركم وتنتظر جهودكم ان شاء الله باذن الله تعالى، واسال الله ان يكتب اجركم وان يفتح علينا وعليكم باذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. هل بامكاننا ان نبدا يعني فضيلتكم ان تبداون ان شاء الله تعالى قبل المغرب بساعه؟ والله انا الان اقرا على شيخي واستاذي فضيله الدكتور وليد حفظه الله بعض الاشياء الخاصه في الفقه الحنبلي، انا اقرا على فضيلتي الاستفاده منه ولاستغل الوقت في جزئي، لكن ان شاء الله من المغرب باذن الله تعالى، لكن لو طلبوها الصباح انا جاهز في الصباح على فكره. الصباح عباره عن الناس الله